إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه وراقبوه في السر والنجوى واستمسكوا بالعروة الوثقى واعلموا أن مجسادنا على النار لا تقوى عباد الله امرأة تعيش في بيتها مع زوجها وأولادها في أمن وأمان وحب واطمئنان ترعى بيتها وتعرف حق زوجها فرحة بصغارها وهم يملؤون البيت غشيا ولعبا تربيهم وتسعى عليهم فترفع هذا وترضع ذاك وتطعم هذا وتنصح هذا وتعلم ذاك تتفقد زوجها إن طال السهر وإن غاب عن البيت توجس قلبها وخافت عليه الخطر بيتها كأنه قطعة من قلبها امتزجت مشاعرها حبا لأطفالها وامتنانا لزوجها وتعلقا بعائلتها ولكن في يوم من الأيام ضاقت القلوب وعصي علام القيوب فقال لها زوجها كلمة كانت عليها كالصاعقة قال لها أنت طالق فيا لها من ساعة عصيبة يوم انسجعت المرأة طلاقها فكبثت دمعها وودعت زوجها ووقفت على باب بيتها لتلقي آخر النظرات على بيت مليء بالذكريات تتذكر فيه أفراحها وأسراحها يتقطع قلبها أسى وحسرة على بلدته كأحبابها وهي تودعهم لا تدري عن القلب الذي سيعوضهم حلالها وعفها وهل هناك قلب أرق من قلب الأم وأرحم عباد الله إنها كلمة الطلاق كما ابتت عيون الأزواج والزوجات وأوعت قلوب الأبناء والبنات إنها كلمة توجب الوجاع وتوجب الفراق إنها تعني العيش الذي لا يراق إنها كلمة التهاون بها يهدم بيوت المسلمين التهاون بها يقطع بواسر المحبين ويشتت عليهم أولادهم من أبناء وبنين عباد الله الزواج نعمة ربانية ومنحة إلهية يجتمع الزوجان به على ما أباح الله ويشرعان في تأسيس بيت مسلم تظله نسبات الإيمان وترعاه عناية الرحمن ولكن إذا تنهك الزوجان أو أحدهما عن صراط الله المستقيم إنا ظهرت بوابة العيش الثمين وعندها تعظم الخلافات والنزاعات ويقع الشقاق والطلاق معاشر المسلمين والمسلمات، وقد كثر الطلاق في بلاد المسلمين وعظم الشقاق بين المتزوجين، فما هي اسباب كثرتها يا معاشر المسلمين؟ والجواب ظاهر، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين، واجتناب اسبابه واجب على المتزوجين. عباد الله، كثر الطلاق اليوم حينما فقدنا الاخلاق والشيم، حينما فقدنا زوجا يرعى الذمم، زوج يغفر لنا سبب لا يستر عوره ولا يغفر زنه ولا يغفر عن همه. كثر الطلاق اليوم حينما استخف الازواج بالحقوق والواجبات وضيعوا الامانات والمسؤوليات سهر الى ساعات متاخره من الليل، ولا يخرج من لسانه كلمات طيبه يضحك الغريب ويبكي القريب، يؤنس القريب ولا يجلس مع الحبيب. كثر الطلاق اليوم حينما كثر النامون والحسابون وكثر الواشون، همهم ان تطلق فلانه، همهم ان يروا الاحبه متفرقين وابناءهم مشتتين. كثر الطلاق اليوم حينما فقدنا الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. كثر الطلاق اليوم حينما اصبحت المراه طريقه العنان، صديقه اللسان، قيمه ملائمه، تقليد للكافرات والفاجرات، خرافه وناجه، تخرج متى شاءت هي باحلتها واحسن زينتها الى الاسواق هائمه، هائمه في الطرقات، مضيعه لحقوق زوجها وابنائها وبناتها. كثر الطلاق اليوم حينما تدخل الاباء والامهات في شؤون الازواج والزوجات، ام الزوجه ام الزوج وامه، يتدخلان في كل الامور التي تخص الزوجين. الام سيده البيت، فلا خروج ولا دخول الا باذنها، ولا اكل ولا شرب الا بعد موافقتها. وام الزوجه تتدخل في شؤون ابنتها في كل صغير وحقير وفي كل جليل وخطير، تغمر صدرها على ام زوجها، تريد ان تكون ابنتها سيده في بيت زوجها وامه وابيه، تغمر صدر ابنتها وتريد من زوج ابنتها ان يكون عبدا لزوجته. وهؤلاء جميعا الم يعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امراه على زوجها. معاشر المسلمين والمسلمات، كثر الطلاق اليوم لما كثرت النعم وبطر الناس الفضل من الله، واصبح الغني يتزوج اليوم ويطلق غدا، ياتي بامراته من بيت ابيها فرحه مسروره، ويردها بعد شهور الى بيت ابيها بليله كثيره، ولم يعلم ان الله سميعه وان الله محاسبه وانه موقفه بين يديه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا عشيره ولا قرون. كبر الطلاق اليوم لما كثر التهور والاندفاع من الرجل، يستخدم حقه في الطلاق سلاحا يهدد به زوجته، كلمه الطلاق دائما على لسانه، يقعد بها ويقوم عليها في هزله وجده، يتخذ دين الله لهوا ولعبا. والله عز وجل يقول: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. كبر الطلاق اليوم لما عظم الجهل بالدين، فهذا يطلق 10 مرات، وهذا يطلق 20 مرة، وهذا يطلق في أثناء الحيض، وذاك يطلق في ظهر جمع به امرأته، وهذا يطلق هازلا ومازحا، وهذا يحلف بالطلاق، وذاك يطلق امرأته يمزح معها ولا يعلم أن طلاقه قد وقع عليها. معاشر المسلمين والمسلمات، هذه بعض أسباب كثرة الطلاق. وأما علاج هذه الأمور ومعرفة الطلاق السني فبإذن الله سبحانه وتعالى. ذلك. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. معاشر المسلمين والمسلمات، إن الله جعل الزوجة موضع السكن وموضع الرحمة وموطن الرحمة للزوج، فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وأمرنا بالإحسان إليها وحسن معاشرتها حتى وإن بدا منها ما نكرهه، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يحدث بعد ذلك أمرا. قال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فعسى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيا من يريد الطلاق تغير، أتدري ما الطلاق؟ إنه انفراق. أتدري ما الطلاق؟ إنه عيش للأولاد لا يقام، يتشدد تفكيرهم وتنقسم خواطرهم، الأب يتزوج وينساهم والأم تشفي غير زوجها بإهمالهم. فيا من يريد الطلاق تغير، لم تطلق زوجتك؟ لئن أفطرت يوما فقد أحسنت أياما، وإن سالت يوما فقد سرت أياما. يا من يريد الطلاق تغير، اصبر على زوجتك فإن الصبر جميل، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإن القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء، فصبرا صبرا. يا من يريد الطلاق تغير، فكر في أولادك، فلذة كبدك، أين يعيشون؟ مع من يتربون؟ من ينصحهم؟ من ينهاهم؟ من يرعاهم؟ يتساءلون فيما بينهم. يا أمنا أين أبونا؟ يا من يريد الطلاق تمهل، فلئن ساءتك زوجتك فلعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج منها ذرية صالحة تقر بها عينه، تقر بها عينه وتحفظك بعد موتك. يا من يريد الطلاق، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لرجل جاءه لما سأله عن قوله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال: هو الولد الصالح، المرأة تكون عند زوج تؤذيه وتسبه وتهينه وتقيمه ويصبر لوجه الله ويحتسب الأجر عند الله، فيرزقه الله سبحانه وتعالى منها ذرية صالحة. يا من يريد الطلاق تغير وتمهل، واستشر مولاك، واستشر أهل العلم والخبرة، واستشر أهل الخيرة واستنصحهم. فإن كان ولاكم من الطلاق فإليك أهم أحكامه، طلقها طلقة واحدة في طهر لم تجامعها فيه. إن كان ولا بد من الطلاق فطلقها طلقة واحدة في طهر لم تجامعها فيه، لا تطلقها وهي حائض، فتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وإذا طلقتها فطلقها طلقة واحدة لا تزد عليها، إياك وسد الطلقات، إياك وسد الطلقات. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال له: أطلقت امرأتي 100 طليقة. فقال عبد الله بن عباس: 3 حرمت بهن عليك، و97 اتخذت بها كتاب الله رسلا. واتق الله يا عبد الله، واعلم انه لا يحل لك ان تطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعتها فيه الا ان تبين حملها. واذا حصل الطلاق فعلى الزوجه ان تبقى في بيت زوجها، ولا يجوز لها ان تخرج منه اذا طلقت طلاقا رجعيا. قال سبحانه: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. ثم قال بعد ذلك: وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقد بين سبحانه الحكمة من بقاء الزوجة بعد تطليقها في عدتها في بيت زوجها، بين الحكمة فقال سبحانه: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وهذه الطلقة إن التي أوقعها الرجل زوج المرأة إذا كانت واحدة أو اثنتين فهي طلقة رجعية، يعني يجوز للزوج أن يرد زوجته، فيجوز له أن يراجعها دون عقد جديد إذا لم تنقطع عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا بد من عقد جديد. ويجوز للمطلقة الرجعية حال بقائها في بيت زوجها أن تتزين لزوجها وأن تقربه وأن تمازحه ونحو ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بينهما خيرا. فإن كان الطلاق أكثر من اثنتين فإنه لا يحل للزوج إرجاعها إلا بعد أن تنكح زوجا غير مقصود به التحليل. عباد الله، هذه بعض أحكام الطلاق، هذه بعض أحكام الطلاق، وأما باقيها فهي مقصودة في كتب الفقه، ويجب على المسلم أن يتعلم أحكام الزواج والطلاق حتى لا يقع فيما حرم الله، وأن يمسك لسانه وأن يحفظه من تصريح هذه الكلمة العظيمة على زوجته، فإنه بعد ذلك سيكون أول الخاسرين وأول المفرقين، ويندم ولا تأتينا ندم، يندم حين لا ينفع ندم. معاشر المسلمين والمسلمات، اتقوا الله تعالى واحفظوا علاقات أزواجكم مع زوجاتهم، لا تفسدوا عليهم، لا تفسدوا العلاقة بين الزوجة وزوجها. أيها الأب، أيها الأم، اتقوا الله سبحانه وتعالى واسعوا إلى أن يطيب العيش بين ابنك وزوجته وبين ابنتك وزوجها، فإن في ذلك خيرا عظيما، وإن التفريق بينهما فيه كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبث امرأة على زوجها. وقال صلى الله عليه وسلم للزوج: لا يخلق مؤمن مؤمنا، فإن كره منها خلقا رضي منها بآخر، وأيضا كان يؤمنا فلا تنال لا للزوج ولا للزوجة. فعلى الزوجة أن تغفر أخطاء زوجها، وعلى الزوجة أن تغفر وعلى الزوج أن ينفر أخطاء زوجته، وبهذا يسير إطار العائلة وتكون المحبة والأمل بينهما، وينشأ الأولاد في حب وأمان وفي استقرار حتى يكونوا خير ذرية لخير سلف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع شملنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن ينزع الأحقاد والأضغار من صدورنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين الزوجات والأزواج وأن يجمع بينهما في خير، وأن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يعينهما على تسليتهما، وأن يرزقهما الذرية الصالحة التي تعرف حق الله وتعرف حق الآباء والأمهات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.